الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا مع قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله، في باب في الاقتصاد في العبادة. قال عليه رحمة الله: وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم، وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، ولأن أكون قبلت 3 أيام، ولأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام داود؟ قال: نصف الدهر. وكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس، وقرأ القرآن في كل شهر. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في كل 20. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 10. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وإن لولدك عليك حقا. وفي رواية: لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية: أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي رواية قال: أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها، فتقول له: نعم الرجل من رجل، لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. فلما طال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إلقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق، وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن، كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. هذا الحديث الذي أورده المصنف بروايات مختلفة هي قصة وقعت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وذلك أنه كان شابا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يريد أن يتعبد الله عز وجل، لكنه في ذلك الوقت لم يكن يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وكيف ينبغي أن يكون عليه المسلم، فكان يصوم النهار ويقوم جميع الليل ويقرأ القرآن في ليلة واحدة وغير ذلك من العبادات التي كان يعملها عليه رضوان الله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وبين له كيف ينبغي أن يكون المسلم مع عبادته لله عز وجل، فإن لنفسه عليه حقا ولأهله عليه حقا ولزوره وهم الذين يزورونه عليه حقا ولولده أيضا عليه حقا، فلا يعني لا يجعل كل يومه وكل ليله في عبادة الله عز وجل، لأنه حتى ولو استطاع ذلك في شبابه وقوته فإنه لا يستمر على ذلك بعد أن يكبر وبعد أن يبلغ من العمر ما يبلغ. ولذلك كان أحب العمل إلى الله عز وجل ما دام عليه صاحبه، ما داوم عليه صاحبه وإن قل، فلذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلل من هذه العبادات التي شق على نفسه فيها، وكان يعبد الله عز وجل بكل ذلك. فأمره في الصيام مثلا، قال في الرواية الأولى أنه كان يصوم كل الأيام، فقال: صم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام، أي أمره أن يصوم من الشهر ثلاثة أيام كما أوصى بذلك غيره من الصحابة كأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فلكنه لشبابه وقوته قال: أستطيع وأطيق أكثر من ذلك، فأمره بأن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال: أستطيع أكثر من ذلك، فأمره أن يصوم صيام داود، وذلك أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا أفضل الصيام كما جاء في روايات متعددة. وكذلك في قيام الليل أمره أن يقوم كما كان يقوم داود عليه السلام وكان أعبد الناس. وجاء في رواية أنه زوجه أبوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه بامرأة من قريش ذات حسب ونسب، وكان يتعاهد كنته، أي كان يأتي إلى زوجة ابنه ويسألها عن ابنه وكيف هو، فكانت تقول: نعم الرجل نعم الرجل، إلا أنها اشتكت منه أنه لا يطأ فراشها ولا يفتش عن كنفها، وقصده بالكنف هو الجانب، أي أنه لا ينام معها ولا يجامعها، وذلك لاشتغاله بالعبادة وقيام الليل والصيام، وهذا لا شك سيفوت على زوجته يعني الحقوق التي جعلها الله عز وجل لها. فلذلك شكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشدد على نفسه. ومع هذا الأمر ومع اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، لما كبر عليه رضوان الله وجد نفسه أنه شدد على نفسه في صغره، فشدد الله عز وجل عليه في كبره، لأنه لم يستطع أن يقوم بما كان يقوم به في صغره وفي شبابه، وكان يكره أن يترك شيئا من العبادات التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان يفعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو وجد في ذلك مشقة رضي الله تعالى عنه، حتى لا يترك العمل، وتحسر على أنه لم يقبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعدل صيام الشهر كله، وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام بثلاثين يوما وشهر بعشرة شهور، فالإنسان إذا صام يعني كل هذه ثلاثة أيام كأنه صام عامه كله. وكما قلت عبد الله بن عمرو بن العاص لم يقبل هذه الرخصة فشدد عليه فتحصر من ذلك رضي الله تعالى عنه. وهذا يدل على أن الإنسان يقتصد في العبادة ويعبد الله عز وجل على حسب ما يطيق وعلى حسب ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمر في هذه العبادة. فأحسن العمل هو الذي يدوم عليه صاحبه ويداوم عليه ولو قل هذا العمل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.